الهلال الحبشي المولى هو الذي يعلن بدخول وقت الصلاة ليكسر الإسلام العصبية والتعالي على الناس. من الذي يعلم نبي الأمة الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا المولى الحبشي الذي ساد وشرف وكرم عند الله بتقواه رضي الله عنه وارضاه، الذي مست الرمضاء جسده فاكتوى بها وهو يقول أحد أحد، لما أوذي في أحد أحد وبتح على القاء القرقر من الحصى الحامية وأوذي في لا إله إلا الله رفع على رقاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكي يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها قالها بصدق وقالها بحق، وهذا كله أدب من آداب الإسلام علم الله فيه هذه الأمة المحمدية أن معالم العزة والكرامة بالدين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، دخلها مع عمه وابن عمه وعزوته وجماعته، دخلها مع بلال وأسامة بن زيد سبحان الله، مع بلال المولى الحبشي وأسامة حبه وابن حبه أمام الناس كافة، وهذا كله لكي يعلم الناس أن العزة بالتقوى. مما تفاخر الإنسان وقال أنا فلان بن فلان إلى ماء يطيب، لكن أن يتق الله وأن يصدق مع الله وأن يطيع الله وأن يكون على ما يحبه الله ويرضاه، فهذا خير الناس عند الله. إن أكرمكم، ولم يقل كريمكم، أكرم صيغة أكرم صيغة أفعل، إن أكرمكم، خاطب الله بها الصحابة وخاطب الله بها الأمة كلها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل لونا ولا حسب ولا نسب أبدا. ينادي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، ويعلم الناس بدخول الوقت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله نتأدب فيه بأداب الإسلام ونعتز فيه بعزة الدين. والله لو أن الإنسان رفعته الناس إلى عنان السماء ولم يتق الله فهو في الحضيض، ولو أن الناس أنزلته إلى قاع الأرض وهو ممن يتق الله ويحبه الله ويحب الله ويحبه الله فهو في ذر العلياء. لا عزة إلا بالدين، شاء من شاء وأبى من أبى. إن أكرمكم بصيغة التوكيد إن، قال تعالى لقد أنزلنا اللام وقد التي تفيد التحقيق، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. لا تحس يوم من الأيام أن ذكرك بالمال ولا بالجاه ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالأصحاب والأحباب أو بثناء الناس عليك أو تمجيدهم لك إلا بكتاب الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وما خرج عبد من الدنيا بشيء أكرم عند الله ولا أحب إلى الله من تقوى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما ترك الله شيئا، أعذر الله إلى الخلائق كلها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن الله يعز بها أولياءه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كان ينادي بها رضي الله عنه. ولذلك لما قال لا إله إلا الله في آخر أذانه قال عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي وغيره من قال مثل ذلك يقينا وجبت له الجنة. هذه كرامة، كرامة الدين رضي الله عنه وأرضاه. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول في الصحيح يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، والله والله يا أحبتي في الله لا أقولها إلا ناصحا لنفسي قبل أن أنصحكم، تعجبت من هذا الحديث، قرأت شروح الحديث لكني تعجبت أنه يخاطب بلالا وهو مولى، ما قال يا بلال رأيتك تلبس السندس أو الاستفرق، إني سمعت خشخشة عليك. هل أحد تذكر هذه الكلمة ويقرأ هذا الحديث؟ يقول مولاه، يقول سمعت خشخشة، في رواية دفن عليك. لأن الإنسان إذا اعتز تجده إذا مشى الخطى يحث الخطى بطريقة تلفت الأنظار، إذا بيتحدث عن مولاه لكنه مولى كريم عند الله، مولى لك الموالي، ساد الدنيا فضلا ونبلا، وحفظ له الصحابة رضي الله عليهم هذه المكانة عبرة. كل هذا والله نقول لأن آداب أدب الله بها أصحابه نبي عليه الصلاة والسلام وأدب به الأمة، وينبغي علينا أن نتأدب بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.